هذا كتاب نبدأ به اليوم من مؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو كتاب جليل القدر لأنه يتعلق بتفسير القرآن. ومؤلفات الشيخ رحمه الله يعني بديعة ومفيدة في موضوعاتها وفي طريقة الشيخ في التأليف وفي أسلوبه وعباراته، فيها الوضوح، فيها الوضوح كما في تفسيره. ونحن ننصح بقراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن، فهو تفسير يعني حقا إنه تفسير ميسر، فيه من التفصيل والبيان مع خلوه عن التعقيد وعن كثرة الخوض في العلوم الجانبية. فعلى كل حال هذا الكتاب اسمه القواعد الحسان في تفسير القرآن، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم به وبغيره من تراث علمائنا الأولين والآخرين، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. نعم يا شيخ مناحي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، الحمد لله، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، يعني المتعلقة من تعبير كل مكتوب لا مكتوبة طبعا علقوا عليها، قال طبقا للطبعة المعتمدة من أبناء المؤلف الصابرة بعناية الشيخ خالد بن عثمان السبت، يعني العنوان. بس هذا هو التعبير. نعم. لكن اللي يريد يتكلم عن الكتاب يمكن يقول المتعلقة أو هذا الكتاب متعلق، أما يعني عنوان للكتاب لا. القواعد الحسان، القواعد الحسان في تفسير القرآن أو لتفسير القرآن. نعم. طبعا بخط الشيخ مصور. أما بعد فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن. تمام. هذا خط الشيخ. نعم. سهل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، هذه خطبة الحاجة، هذه خطبة ليست من إنشاء الشيخ ولا غيره، كثيرا ما يفتتح بها شيخ الإسلام بعض كتبه ورسائله وتسمى خطبة الحاجة، وهي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمها أصحابه كما روى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وهي خطبة يعني مشتملة على اختصارها على أصول الدين، التوحيد والإيمان بالقدر، التوحيد بأنواع الإلهية ربوبية أسماء الله وصفاته، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. هذا الثناء من الشيخ على هذه القواعد، كما نبه الشيخ محمد بن عثيمين أنه يعني لا، ليس هذا مدحا لتأليفه، بل هو مدح لتلك القواعد، وهذه القواعد لم يأتي بها من عنده، بل هي قواعد مقررة في التفسير وعلومه، لكن الشيخ يعني جمعها ورتبها واختارها فجزاه الله خيرا، فهي قواعد نافعة كما ذكر ومعينة على فهم التفاسير التي يرجع إليها الناس ويقرأها الناس. وإذا تأمل الإنسان يجد هذه القواعد في كلام العلماء في علوم القرآن وفي غيره. نعم. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. اللهم اهدنا وفعلنا. نعم. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، لا إله، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله. علم التفسير، التفسير إذا أطلق ينصرف إلى يعني فهم وبيان معاني كلام الله، فإذا كان القرآن كلام الله وهو أجل الكلام، فلا ريب أن حاجة العبد ماسة إلى فهم خطاب الله، فإن القرآن خطاب من الله لعباده. إذا سمعت يا أيها الناس أنت واحد من الناس، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أنت واحد من المؤمنين، فالخطاب موجه لك. لو يعني استحضر واستشعر المسلم ذلك يعني حضر عقله وحضر ذهنه عند ما يسمع أو يتلو هذا الخطاب، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سبع، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فتفسير القرآن يعني هو أجل العلوم، ولا نقول لأنه جامع، تفسير القرآن جامع لكل العلوم الشرعية العقدية، توحيد. بأنواع الفقه، الأحكام، أحكام عبادات، أحكام معاملات، فهو مشتمل على جميع العلوم الشرعية، ترجع إلى تفسير القرآن والسنة، سنة الرسول القولية والفعلية هي تفسير للقرآن أيضا، كما سيأتي إن التفسير يعني يرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، تفسيره بالسنة، تفسيره بأقوال الصحابة، تفسيره يعني بأصول وقواعد اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم. لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب، وذم المعرضين عن تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أنكر على الكفار والمنافقين المعرضين أن تدبر القرآن: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا آياته وليتذكر. فتضمنت هذه الآيات الأمر في تدبر القرآن كله، وهذا يدل على أن القرآن كله يمكن فهمه، ليس فيه شيء لا يفهم، لكن الناس تتفاوت مداركهم وأفهامهم ومقدراتهم، فيأتي النقص من هذه الجهة. أما القرآن فكله يمكن فهمه، وهذا المعنى يدخل في قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، في أربع آيات. بل قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نعم. صحيح. وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسمى المواهب. نسأل الله من فضله. نعم. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جلب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة يا الله وطيب الحياة والباقيات الصالحات. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه لا إله إلا الله، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. نعم. القاعدة الأولى. نعم. القاعدة الأولى. إلهي. أحسن الله. نعم.